هذا السؤال الثالث، يقول: هل يجوز أخذ الإجازة في القرآن الكريم وفي سندها إخوانية، أم ذلك لا يؤثر على الإجازة؟ بارك الله فيك. طلب الإجازات وهذه الأمور، هذه أمور يعني من باب الاستحباب، ليست شرط في التعلم وفي أخذ القراءات، إنما تأخذ العلم وتثقن العلم ولا تبالي بهذه المسألة الإجازات. وإذا كان مسألة في إخوان ومجالسة إخوان وهذا لا يجوز، بارك الله فيك، ابتعد عن هؤلاء القوم واكتفي شرهم، حفظك الله تعالى.